حديث هزار شرصد بس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت أزهاتي مهنورتن نقل كرن بقهستن من خير قرون بني آدم إجباشترين قرنت مروفا قرن بوهي جيليا إشخالكي أو تعصركي دجي ويهات يقوتن قرن ست صالة قرنا فقرنا قرن الديف قرن إجبه بشته بو بشتادي وحتى دمهيك حتى كنت من القرن الذي كنت فيه حتى أسبي دابوين وهاتي ما تنفوي قرني دا تنفوي جيلي دا أو جيلي أستدا وخد تعالى نفسي وأس بشنفوانا رابط.